الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد وقفنا على قوله عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك فإن الله عز وجل يكون في عونك، وعونك لأخيك مقيد بما ليس بإثم، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يحتاج إليه في فهمها من علوم الآلة كاللغة العربية ونحوها، فكل هذا داخل في قوله علما، وفيه فضيلة العلم وأنه طريق إلى دخول الجنة، فيستحضر من يخرج كل يوم إلى مدرسته أو معهده أو جامعته أو إلى المسجد ليطلب العلم أن هذا الطريق يسهل الله جل وعلا به الطريق إلى الجنة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يقرؤونه لفظا ويفهمونه معنى، ويدرس بعضهم على بعض كتاب الله عز وجل، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة والوقار، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة فتحيط بهم إكراما لهم، وذكرهم الله في من عنده. وهذه فضيلة عظيمة، أن من يجتمع على ذكر الله عز وجل فإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يذكر هؤلاء المجتمعين عنده في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بمعنى من أخره العمل فلم يعمل ما تحصل به نجاته يوم القيامة، فإنه لا ينفعه النسب الشريف في الدنيا، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات. ما معنى كتب الحسنات والسيئات؟ يعني كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها بما دل عليه الكتاب والسنة. قال: ثم بين ذلك، أي بين ما يتعلق بالحسنات والسيئات. وقد تضمن هذا الحديث أن كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنات والسيئات، تضمن كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنات والسيئات، فهذه 4 أنواع. النوع الأول: عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما المضاعفة بعشر حسنات فهذه لازمة لكل حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، كل حسنة تضاعف إلى عشر حسنات. وأما زيادة المضاعفة على العشر فهذه لمن شاء الله عز وجل أن يضاعف له، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وروى مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وجاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مضاعفة الحسنات أكثر من العشر تكون بحسب حسن الإسلام، وتكون بحسب إخلاص العبد، وبحسب فضل ذلك العمل والحاجة إلى ذلك العمل. كل هذا مؤثر في مضاعفة الحسنات أكثر من عشر حسنات. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم هذه الأمة أجورا، قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الخطاب لمن؟ للمتأخرين من الصحابة. الخطاب لمن أسلم متأخرا من الصحابة، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن المتقدمين نفقتهم لو أنفقتم أنتم أيها المتأخرون جبل أحد فإن نصف، يعني نصف المد أو المد من الواحد منهم أعظم أجرا من الإنفاق كجبل أحد. وهذا إذا كان في المتأخرين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ فهذا من باب أولى. إذن المضاعفة قد تكون بحسب العامل وصلاحه واستقامته على أمر الله عز وجل. إذن هذا النوع الأول، كتابة الحسنات. النوع الثاني، عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، وهذا من لطف الله عز وجل وإحسانه لعباده. قال جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال في هذا الحديث: كتبها الله سيئة واحدة. لكن ينتبه إلى أن السيئة وإن كانت لا تضاعف إلا أنها قد تعظم، وتعظيمها يكون بشرف الزمان والمكان. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم اختص من ذلك 4 أشهر. ما هي هذه 4؟ الأشهر الحرم. قال: فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. أيضا قد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، يعني كما قلنا قبل قليل بحسب حال الفاعل وصلاحه واستقامته تضاعف له الحسنات أكثر من عشر. لكن في المقابل لو حصلت منه خطيئة فهي أعظم من خطيئة غيره، وهذا يدل له قول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال جل وعلا في حق أمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن كلما كان الإنسان أكثر صلاحا واستقامة وعلما فإن المعصية منه تكون أعظم، لأنه أعرف بالله عز وجل وما يستحقه جل وعلا، وأعلم بدين الله جل وعلا، فكيف يخالف أمر الله؟ النوع الثالث الهم بالحسنات. الأول عمل الحسنات، والثاني عمل السيئات. هنا الآن الهم بالحسنات، فإذا هم بحسنة كتبت حسنة كاملة وإن لم يعملها، لقوله في هذا الحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قالوا: لأن الهم نوع من الإرادة، وإرادته للحسنة طاعة، فتكتب له حسنة كاملة. والظاهر أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخواطر التي تمر في ذهنه، فإن هذه لا يثاب عليها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. لاحظ أنه كان يعني جازما، ونيته فيها جزم وتصميم على القيام بهذه الحسنة، لكن ما أراد الله عز وجل أن يقوم بها فيؤجر على هذه النية. النوع الرابع الهم بالسيئات من غير أن يعملها، ففي هذا الحديث أنها تكتب حسنة كاملة. جاء في حديث آخر: إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله عز وجل، فهذا لا ريب أنه يكتب له حسنة بذلك، لأن قصده هو الخوف من الله عز وجل، وهذا من الحسنات. فأما إن هم بمعصية ثم تركها خوفا من المخلوقين، كما لو أراد أن يسرق مثلا فأحس بصوت من يأتي، أو خاف من الشرطة أو نحو ذلك فترك السرقة خوفا من المخلوقين، أو ترك فعل المعصية مراءة يرائي الناس أنه لا يفعل المعاصي، فهذا هل يأثم أو لا يأثم؟ يقال إنه بهذا يأثم، لأنه إذا كان قد رأى المخلوقين فالأمر واضح، هذا رياء يرائي بترك المعصية. وأيضا إذا كان قد تركها خوفا من المخلوقين فهذا أيضا يخشى عليه من الإثم. أما إن سعى في حصولها بما أمكنه، يسعى في فعل المعصية ويجتهد، ولكن حيل بينه وبينها بقضاء الله عز وجل وقدره، فهذا ذكر جمع من أهل العلم أنه يعاقب، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. تلحظ هنا أن أحدهما لم يفعل، يعني لم يحصل منه القتل بل قتل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فالقاتل والمقتول في النار. فهذا لأجل أنه سعى في المعصية وبذل الأسباب واجتهد، لكن حيل بينه وبين فعلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن هم بحسنة فلم يعملها، إلى آخره. هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر من العبد يعلمان ما يجول في قلبه، فما يهم به العبد معلوم للملك، وهذا إنما هو بإقدار الله عز وجل، يعني الملك يعلم بما في نفس العبد. من ذلك ما مر معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وابصة بن معبد رضي الله عنه لما جاءه قال: جئت تسألني عن البر والإثم، وهذا مما يكشفه الله عز وجل لنبيه، فيكون مستثنى من قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم قال: إلا من ارتضى من رسول. الرسول يشمل الرسول الملكي والرسول البشري، فإذا شاء الله عز وجل كشف الغيب لملك من الملائكة أو لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحاصل من هذا الحديث أنه حديث عظيم يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده في أنه يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يجازيهم على السيئة إلا بمثلها، بل إذا هم بمعصية ثم كف عنها خوفا من الله أثابه جل وعلا عليها. وهذا يدل على أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. المعصية بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لا شك أن من هلك ودخل النار فإنه قد قصر وقد فرط وقد ابتعد عن مقتضيات رحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا لما يرضيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يغطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث قيل فيه إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. وقوله عز وجل: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا له، وهذا معناه أنه أبغض الولي. وهذه المسألة يعني معاداة وبغض الأولياء فيها تفصيل. إن عاد الولي وأبغضه لما هو عليه من الدين فهذا ظاهر في أنه داخل في هذا الحديث، وأن الله يؤذنه بالحرب. أما إذا حصلت بينه وبين ولي من أولياء الله عز وجل خصومة على الدنيا، إذا حصلت بينه وبين ولي من أولياء الله خصومة على الدنيا، فإن صار مع الخصومة بغضاء وكراهية له فيخشى أن يدخل في هذا الحديث، وإن كانت الخصومة بدون بغضاء ولا شحناء فلا يدخل في هذا الحديث، ولا يكون ممن آذنه الله بالحرب. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد حصلت بينهم وبين قد حصل فيما بينهم خصومات وترافع إلى القاضي، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم سادات الأولياء، فمثل هذا لا يدخل في هذا الحديث. ولي الله عز وجل بينه الله تعالى في كتابه فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. هناك فرق بين الولاية والولاية. الولاية بفتح الواو ضد العداوة، وهي المذكورة في هذا الحديث. وأما الولاية بكسر الواو فهي الإمارة. وولاية الله عز وجل نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي ولايته جل وعلا للخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، يشمل المؤمن والكافر. ومنها قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما الولاية الخاصة فهي ولايته جل وعلا للمتقين من عباده، كما مر معنا في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. وقوله: فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته وأنذرته بأني محارب له، فحرب الله للعبد يعني إيصال العذاب والنكال إليه. وفي هذا الحديث الدلالة على أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب لقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص فيكون هذا العمل من الكبائر. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فيه وصف أولياء الله تعالى، وصفهم يعني وصف الأولياء الذين تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، فقسمهم إلى درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهم من تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا كله مما فرضه الله عز وجل، فرض علينا أن نطيعه وفرض علينا أن لا نعصيه. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات لما عندهم من الورع، وهذا يوجب للعبد محبة الله تعالى. ولهذا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دل هذا الحديث على أن جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل لقوله وما زال عبدي يتقرب إلي، أو قبل ذلك ماذا قال؟ وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فدل على أن الفرائض هي أحب إلى الله من ما دونها من المستحبات. دل هذا الحديث أيضا على إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ودل الحديث أيضا على استحباب الإكثار من النوافل لأنها سبب لمحبة الله تعالى لعبده. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. من المعلوم أن هذا الحديث وهذه الجملة من الحديث ليست على ظاهرها، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن من الله عز وجل، فحينئذ ماذا يكون معنى الحديث؟ يقال إن معنى الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبده سدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، يعني أنه يوفق في جوارحه بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا سمع انتفع بهذا الذي يسمعه، ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا أبصر انتفع، وقل مثل ذلك في بقية الجوارح. وليس هذا من التأويل، لأن المقطوع به في النصوص الشرعية أن الله تعالى وتقدس لا يكون بذاته سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا، فدل ذلك على ما تقدم أنه يوفق في سمعه وبصره، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا. قال ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. قوله ولا أن هذا فيه قسم مقدر، لأن اللام واقع في جواب القسم المقدر، والاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء، يعني أن هذا الولي محبوب إلى الله تعالى، له عنده المنزلة العالية، وتقتضي أنه إذا سأله شيئا أعطاه، وإذا استعاذ به من شيء أعاده منه. وهذا يوجب توقير أولياء الله عز وجل وعدم ظلمهم أو الإساءة إليهم، فإن من تجرأ على أولياء الله فهو محارب من قبل الله عز وجل. وهذه الجملة الأخيرة لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فيها الدلالة على أن الله عز وجل يستجيب لأوليائه إذا دعوه. ولهذا وقعت وقائع في زمان الصحابة رضي الله عنهم ممن آذوا الصحابة فدعوا عليهم فاستجاب الله عز وجل دعاءهم. من ذلك ما في الصحيح أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه خاصمته امرأة في أرض بينها وبينه، فادعت عليه عند مروان بن الحكم وهو الوالي، فقالت إنه قد أخذ شيئا من أرضي. فلما استدعى سعيدا رضي الله عنه قال أنا آخذ من أرضها شيئا، بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فقال له مروان اذهب لا أسألك بينة بعدها. فقال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قالوا فلم تلبث حتى عميت، ثم بينما هي تسير في أرضها سقطت في بئر فماتت. فهؤلاء أولياء الله عز وجل لا يتجرأ عليهم متجرئ إلا عاقبه الله عز وجل ونكل به. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث فيه كلام في إسناده تكلم عليه أهل الحديث، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن الإمام أحمد أنكره، وأطال ابن رجب في الكلام على إسناده، ونقل عن جماعة من الأئمة أنه لا يثبت، ولكن قال ابن العربي المالكي في شرح موطأ الإمام مالك أنه لم يثبت له قدم في الصحة ولكن معناه صحيح قطعا، ويشهد لمعناه نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء في صحيح مسلم أنه لما نزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية قال الله عز وجل قد فعلت. فهذا الحديث معناه صحيح، وهو حديث يدخل في أبواب كثيرة من الفقه. قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، تقديره إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ وترك ذلك عنهم. واللام في قوله عليه الصلاة والسلام لي تفيد التعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففيه سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم الذي يقع منهم في حال الخطأ والنسيان والإكراه. ويفهم من قوله إن الله تجاوز لي أن هذا من خصائص هذه الأمة، فقد رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت في من قبلهم. وقوله الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أما الخطأ والنسيان فقد جاء مصرحا في كتاب الله عز وجل بأن المرء لا يؤاخذ به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الإكراه فجاء أيضا في القرآن في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والمراد بالخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيقع منه غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر في الجهاد فيقتل مسلما. وأما النسيان فهو أن يكون ذاكرا لشيء ثم يذهل عنه، وكل من الخطأ والنسيان معفو عنه لا يترتب عليه إثم، ولكن رفع الإثم لا يعني ألا يترتب عليه الضمان، كما تقدم معنا لو أخطأ شخص فصدم سيارة آخر فهذا لا إثم عليه لعدم القصد، ولكن عليه الضمان. إذن في حقوق العباد يرتفع الإثم لكن ما يرتفع الضمان، فلا بد من الضمان. أيضا في العبادات، من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر هل يأثم؟ لا يأثم. طيب ما حكم الصلاة؟ باطلة حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، فلا بد من الوضوء وإعادة الصلاة. لو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر يسقط عنه الإثم بترك الصلاة لأنه ناس، لكن يلزمه أن يأتي بالصلاة متى ما ذكر. لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يأثم لأجل النسيان. وما حكم الصلاة؟ فيها خلاف، ولكن على القول الراجح أنها صحيحة. على القول الراجح أنها صحيحة. طيب لو أكل في صومه الواجب ناسيا فإن صومه صحيح ولا إثم عليه، يعيد أو يعني يقضي؟ ما يقضي. طيب ما هو الضابط؟ تلحظ بعض المسائل نقول يقضي وبعضها ما يقضي. الضابط هنا في هذه المسألة أن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. إزالة النجاسة إيش؟ من التروك، مطلوب تركها والتنزه منها، فإنه لا يلزمه إذا نسي لا يلزمه أن يعيد الصلاة. لو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدية. إذن مر معنا قبل قليل أنه ما كان من حقوق الآدميين فإذا حصل إتلاف نسيانا أو جهلا فإنه يلزمه الضمان لكن لا إثم عليه. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن من ارتكب الحرام عالما بالحكم لكنه لا يعلم بما يترتب على الحكم من حد أو كفارة فإنه لا يسقط عنه الحد ولا الكفارة لأنه غير معذور. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان. المجامع كان يعلم الحكم أو لا يعلم الحكم؟ بدليل أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت، يعني يعلم أنه وقع في معصية، لكن هل كان يعلم ما الذي يترتب عليها؟ ما كان يعلم. إذن الجهل بما يترتب على المعصية من حد أو كفارة ليس بعذر، وإنما العذر أن يجهل الحكم، كما لو قال أجهل أن هذا أن الزنا أنه محرم فلا يقام عليه الحد، كما لو كان حديث عهد بإسلام ثم زنى أو شرب الخمر، هذا مظنة الجهل، هذا لا يقام عليه الحد. لكن لو قال أنا أعلم أنه حرام لكنني لا أعلم أن من زنى يقام عليه حد الزنا، نقول هذا ليس بعذر. إذن تكون القاعدة أن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، وإنما العذر الجهل بالحكم. أما المكره فهو على نوعين. النوع الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل في بيت قد أقسم ألا يدخل فيه فإنه لا يحنث، أو لو حمل رجل ثم رمي على صبي فمات الصبي فإنه هذا ليس له قدرة وليس له اختيار. هذا النوع الأول من أنواع الإكراه، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب على ما حصل حنث إن كان هناك يمين أو قصاص أو دية أو غير ذلك. النوع الثاني من أكره على الفعل بالتهديد بالقتل ونحوه مما يعد إكراها، كما لو قيل له إن لم تقتل فلان قتلناك، أو إن لم تشرب الخمر قتلناك، أو هددوه بضرب شديد لا يحتمله، أو نحو ذلك مما يعد إكراها. فهذا إذا تأملت فيه تجد أنه له نوع اختيار ونوع عدم اختيار، من جهة كونه يذهب ويفعل مختار ولا لا، وإذا نظرت من جهة أخرى تجد أنه فعل ذلك لأجل أن يدفع الضرر على نفسه، لم يقصد حقيقة الفعل. فلهذا ورد فيه خلاف، لكن اتفق الفقهاء على أنه إذا أكره على قتل غيره فإنه لا يحل له أن يقتله، ولو قتله فإنه يقتص منه ومن المكره. واضح؟ قالوا لأنه ليس له أن يستبقي نفسه بهلاك غيره، فكل منهما نفس. أما إذا أكرهه على القول أو على ما دون القتل من الأفعال فهذا هو معذور فيه لهذا الحديث ولنظائره من الأدلة الدالة على أن المكره قد سقط عنه التكليف. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ هذه الدنيا وطنا ومسكنا ومقرا بحيث أنه يطمئن فيها، وإنما ينبغي أن يكون فيها على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل منها. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال الله تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فينبغي أن يكون حاله فيها على أحد حالين، وهما ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فأحدهما أن يكون في الدنيا كأنه غريب، والغريب إذا نزل في بلد الغربة لا يتعلق قلبه بها، بل قلبه متعلق بوطنه ويعد العدة للرجوع إليه. فكذلك فليكن المؤمن في هذه الدنيا يعد العدة للرحيل عنها، وحينئذ فلا يكون له هم في الدنيا إلا ماذا؟ التزود بما ينفعه من العمل الصالح للآخرة، ولا ينافس أصحاب الدنيا عليها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد لهذا السفر، وليس همه أن يتكثر من متاع الدنيا. وأما وصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لها معنيان، معنى متبادر إلى الذهن ومعنى غير متبادر. المعنى غير المتبادر: اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تقل غدا أفعله، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تقل أفعله في الغد، لأن منتظر الصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط، بل ينبغي له أن يبادر بأداء العمل. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني اعمل وتجهز وبادر بالعمل. هذا أحد المعنيين في الأثر. المعنى الثاني: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك قد تموت قبل أن تصبح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأنك قد تموت قبل أن تمسي. قال أحد تلاميذ الإمام أحمد له: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل، من إذا أصبح قال لا أمسي. قال: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، أي اغتنم الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وأيضا اغتنم الحياة قبل أن يحول بينك وبين العمل الموت. قال بعضهم: لو قيل لحماد بن سلمة رضي الله رحمه الله تعالى وغفر له، لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، فإنه إما يسبح وإما يصلي وإما يحدث، وقته كله معمور بطاعة الله عز وجل. جاء معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث صرح النووي رحمه الله بصحته وصححه غيره من أهل العلم، لكن قال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، ثم ذكرها. وكلام الرجب رحمه الله بالنظر إلى إسناده، لكن الحديث صحيح من جهة المعنى، فقد قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال: قلت: ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير. ثم ذكر الشواهد لذلك، منها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وغير ذلك من الآيات، فلا يضر عدم صحة إسناده. معنى الحديث أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، يعني الإيمان الواجب، حتى تكون محبته تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به عليه الصلاة والسلام ويكره ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع كما تقدم في كلام الشيخ سليمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله وما أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تقتضي الامتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن زادت المحبة حتى أتى بالمستحبات وترك المكروهات فهذه درجة أعلى ودرجة أكمل في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. وضابط هذه المحبة يعني محبة الله تعالى هو الاتباع، لأن هناك من يدعي محبة الله عز وجل ويدعي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرت إلى عمله وجدته يخالف أمر الله وأمر رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، بقي مسألة تتعلق بالهوى نبه عليها. قوله في هذا الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى له عدة إطلاقات، فقد يطلق الهوى على الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وفي قوله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكنه قد يطلق بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وإلى غير الحق، يكون بإطلاق عام، وهذا قد جاء في بعض النصوص، منها أنه لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ما معنى الهوى هنا؟ يعني ما تميل إليه النفس وتحبه. وأيضا في قصة المشاورة في أسارى بدر قال الراوي فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، يقوله يعني عمر رضي الله عنه. فهذا فيه استعمال الهوى في أنه الميل يعني إلى ما يحبه الإنسان أو إلى ما يهواه الإنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن غريب. وقال ابن رجب رحمه الله نعم إيه لا هذا الذي وقفت عليه في الجامع، وبعضهم له كلام في هذه الزيادة. ابن رجب رحمه الله قال هذا الحديث تفرد به الترمذي ثم قال وإسناده لا بأس به. تضمن هذا الحديث ثلاثة أمور: الأمر الأول الدعاء، والثاني الاستغفار، والثالث عدم الشرك بالله عز وجل، وأن هذه الأسباب الثلاثة مما يحصل بها المغفرة. فأولها الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطه، يعني الشروط الأخرى لإجابة الدعاء وانتفاء الموانع، كما مر معنا أن هناك موانع كأكل الحرام مثلا، وقد تتخلف إجابة الله عز وجل دعاء عبده لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الله عز وجل والتضرع إليه والإلحاح عليه ونحو ذلك مما هو معلوم من أسباب إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فما دام العبد يلح على الله عز وجل بالدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء به سبحانه فهو قريب من الإجابة بإذن الله. وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني مهما كثرت ذنوبك، مهما كثرت ذنوب العبد، فإن الله عز وجل بعفوه ورحمته ومغفرته لا يتعظمه ذنب أن يغفره لعبده. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار، ولو عظمت ذنوب العبد وبلغت في الكثرة عنان السماء، ومعنى عنان السماء يعني السحاب، لو بلغت السحاب. والاستغفار كما تقدم هو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. وقد ورد في القرآن كثيرا من النصوص في بيان فضيلة الاستغفار. قال الله عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ومدح الله عز وجل أهله فقال والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وتارة يذكر أو يذكر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفره، كما في قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء ومعه التوحيد ومعه قراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض من الخطايا، لقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبة أمره أنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل في الجنة. وقد يكون التوحيد قويا في قلب العبد لما فيه من الإخلاص لله عز وجل، فلا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ويكون في قلبه التعظيم لله والرغب فيما عند الله والرجاء في رحمة الله، فهذا إذا جاء بهذا التوحيد فإنه لا يبقى معه ذنب، فيكون التوحيد مكفرا لذنوبه التي حصلت منه، وإذا وجد هذا منه عند الموت كفر عنه ما عمل في حياته. فهذا يدل على فضيلة التوحيد وأنه يكفر ذنوب العبد. بهذا ينتهي الكلام في التعليق على هذه الأربعين على وجه الاختصار وعلى حسب الوسع والطاقة، وما ذكر إنما هو مستفاد من كلام أهل العلم الذين شرحوا هذه الأربعين. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف هذه الأربعين ولمن شرحها واعتنى بها وحفظها، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتبع العلم العمل، وأن يجعلنا موفقين مسددين، وأسأل سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن خطأنا وزللنا. والشكر لله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به علينا من هذا الاجتماع على العلم، فإن هذا من أجل القربات التي يمن الله عز وجل بها على من شاء من عباده. ثم الشكر بعد ذلك لوزارة الشؤون الإسلامية على رعايتها وعنايتها بمثل هذه الدروس العلمية النافعة. ولا أنسى الشكر للقائمين على هذه الدورة، وأخص منهم أخي فضيلة الشيخ مشعل على جهوده، وعلى من معه من إخوانه الذين لم يألوا جهدا في تيسير إقامة هذه الدورة ومتابعتها، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم أجورهم وأن يزيدهم علما وهداية، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.